لغة واصطلاحا. ثم القرآن يحدثنا عن الحياة، ثم كلام جميل، ثم مظاهر الحياة، ثم كيف تكون الحياة، ثم أي حياء هذا، ثم أسئلة وفتاوى، ثم أعظم الحياء، ثم صور من حيائهم، حياء في الحياة وبعد الممات. إليك هذه الصورة العظيمة من صور الحياء والعفاف، تضربها لك سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعيها، يعني فاطمة، وهي تقول وتحاور أسماء بنت عمير: يا أسماء، إني لا أستحي أن أسرد غدا على الرجال من خلال هذا المعك جسمي. وكانت النعوش عبارة عن خشبة مسطحة يوضع عليها المنجل، ثم يطرح عليه الثوب فيصف حجم الجسم. وخشية الزهراء رضي الله عنها إذا هي ماتت أن تكمل على مثل هذه النعوش، فيكون ذلك خدشا في حيائها وحشمتها. قالت أسماء: أولا نصنع لك شيئا رأيته في الحبسة؟ فصنعت لها النعت المغطى من جوانبه بما يشبه الصندوق، ثم طرحت عليه ثوبا فكان لا يقب الجسم. فلما رأت فاطمة رضي الله عنها قالت لأسماء: ما أحسن هذا وأجمله، ما أحسن هذا وأجمله. سترت الله كما سترتني، سترت الله كما سترتني. قال ابن عبد البر: هي أول من غطي نعتها في الإسلام على تلك الصفة. الله أكبر، الله أكبر. تريد أن تعيش أسرفة وتموت أسرفة وتحشر إلى الله وفي عزيزة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي حديث آخر: بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، والحديث في البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لغة مصدر قولهم حيي، وهو مأخوذ من مادة حيي التي تدل على الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة، ويقال استحي استحي، ويقال استحي ياء واحدة وأصله التحيي. قال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. الآية قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي تصنع ما شئت. ومعناه أي إذا لم تستحي من العيب، إذا لم تستحي أخيه من العيب، ولم تخشي العار مما تفعليه، تفعلي ما تحدثك به النفس من حسن أو قبيح. لأن الحياء قد ذهب، فدل الحديث وخيه على أن الذي يرفع الأمل عن مواقعة السوء هو الحياء. ويقال رجل حي أي ذو حياء، ويقال امرأة حية، والحياء أخيه جميل في الرجال ولكنه في النساء أحلى وأجمل. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء قط إلا كانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا كانه. الحياء اصطلاحا تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، ويقال خلق يبعث على فرق القبيح ويمنع من التقصير في حق الجلال. وقيل هو انقباض النفس عن القبائح وتركها، وقيل خلق يبعث على ترك القبيح من الأقوال والأفعال والأخلاق، يمتنع صاحبه من التقصير في حق الحق. فائدة: والحي من صفات الله عز وجل، كما في الحديث: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ويردهما قطا. ومعناه على هذا المبالغ في الحياة